صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث يجب الالتفات إلى أمر مهم في المقام، وعليكم السلام عليكم. يجب الالتفات إلى أمر مهم في المقام، وعليكم السلام عليكم. وهو أن الحاجة إلى علم الكلام والفلسفة والإرفان هل هو من الأمر الواجب بالنسبة إلى الطالب الديني أو ليس بأمر واجب بالنسبة إلى الطالب الديني؟ عليك السنجح. المسائل العقائدية المبحوث عنها في علم الكلام أو في علم الفلسفة أو في علم الأفكار يجب أن تكون مستظلة دائما تحت ظلال الشرع المقدس الإسلامي، فكل قاعدة جاءت من حكيم أو من عارف أو من متكلم من قدماء اليونانيين أو من المتأخرين إن تطابقت مع الشرع الإسلامي وكانت كبيان في الشرع الإسلامي كانت متسايرة مع الشرع الإسلامي فهي على العين والرأس، وكل أمر جاء ليتناقض مع الشريعة الإسلامية صدر من أي إنسان من حكيم من فقيه من متكلم لا قيمة له بالنسبة إلى الإنسان المسلم المؤمن. لما جاءت الشريعة الإسلامية وبصراحة من القول دلت على أن الحشر يوم القيامة وأن الجنة والنار تكون أمورا خارجية وأن الحشر يكون حشرا جسمانيا روحانيا، فلو أن كلمة اليونانيين بل كلمة الفلاسفة الإسلاميين والعرفاء جميعا اتفقت على أن الحشر لا يكون إلا روحاني لضربنا بكل كلماتهم عرض الجدار. فإذا يجب أن نلتفت أولا وبالذات على أن الداخل إلى هذا الفن يجب أن يكون ملتفتا، ولا تأخذ به الفلسفة ولا الإرفان ولا الكلام ولا أي منهجية أخرى لم تتطابق مع الشرع الإسلامي. نعتبر الكلمات ونأخذ بالكلمات ولو كانت صادرة من إنسان لا دين عنده إذا كانت تتطابق مع العقل والشرع، وكل كلمة لا تتطابق مع العقل والشرع أو تتخالف مع نصوص الكتاب والسنة كما نسب إلى الفلاسفة من الحشر الروحاني فقط وأن الأمر المادي وهو الجسم لا قابلية له للبقاء لا نتمكن أن نلتفت إلى مثل هذه الكلمة. وقبل كل شيء أيضا يجب الالتفات إلى أمر وهو أن الفلسفة والإرفان بالأخص قد حورب من قبل الحوزات فترة وقرون طويلة. لا نريد أن نقول إن كل ما ورد في الفلسفة والإرفان هو حق، ولا نريد أن نقول بمقالة بعض علمائنا إن هذه كتب كفر وضلال وانحراف، لأن هناك الكثير من المبادئ الفلسفية أو العرفانية قد تكون متطابقة مع صراحة العقل وقد تكون متطابقة مع المنهج الإسلامي. فإذا لا يجب أن نستسلم استسلاما تاما للفلسفة، ولا يجب أن نعادي الفلسفة والعرفان ونعيش بعيدين عن الفلسفة والعرفان حتى يأتي قوم آخرون فيكتبون في العرفان ويدرسون في العرفان ويدرسون في كتب الفلسفة والكلام ونبقى بعيدين عن كل هذه المعارف. كم من إنسان على طول التاريخ حاربناه وكفرناه وأخذ يعيش في الغربة والعزلة ومن بعد فترة من الزمن جاءت كتبه ودخلت الحوزات العلمية وأصبحت من مفاخر الكتب الحوزوية ككتب صدر المتألفين. كان الرجل من أكابر علمائنا، عاش في بلدة إصفهان في قوة زمن الصفويين، فكفره العلماء وحكموا عليه بالارتداد، فخرج خائفا من البلاد وعاش الغربة ما يتجاوز 15 سنة. ثم من بعد فترة من الزمن، وإذ بنا اليوم نعتبر كتبه من مفاخر الكتب الشيعية، من مفاخر الكتب الإسلامية، ندرسها ونفتخر بها بلا راجع ولا مانع. ففي بعض الأحيان مع كل الأسف نأخذ بجانب الإفراط أو التفريط. لا يجوز أن نأخذ إرسال المسلمات ما يصدر من فيلسوف أو عارف أو متكلم، ولا يجوز لنا أن نضرب بها جميعا عرض الحائط. فالأخذ بين الإفراط والتفريط قد يوجب لنا مشاكل، فعلينا أن نعرف على أن هذه العلوم إن كانت متطابقة بكل معنى الكلمة مع الشرع الإسلامي فيقينا هي حقة، وما لم يتطابق مع الشرع الإسلامي إن كان يتخالف مع الشرع لا نحتمي به، وإن كان لا يتخالف مع الشرع علينا أن نتأمل فيه فنجد هل هو من الأمور الصحيحة أو ليس من الأمور الصحيحة. فإذا انطوينا على أنفسنا وتركنا البحث وحاولنا بكلمة وأخرى تكفير الآخرين، سنبقى بعيدين عن كثير من المطالب، وسيبقى الطالب منا من بعد ما يدخل الحوزات العلمية ويخرج بالفقه والأصول المجردين قد يتوقف في مقابل طالب في الثانوية في الأمور العقائدية والأمور العلمية، لأنه في زمان نعيش نحن الآن شبه الشيوعيين، شبه الملحدين، شبه الاشتراكيين، الهجمة من كل مكان متوجهة على من؟ على هذا المذهب. فإذا نريد أن نقابل الأمم بالفقه والأصول المجردين قد نتوقف في مقابل طالب في الثانوية إذا طرح علينا الشبه الشيوعية أو الشبه الأخرى المتحققة في هذا الزمن. فإذا على الطالب أن لا يستسلم كل الاستسلام لعلم الفلسفة والعرفان، لكن عليه أن يطالع وأن يدرس هذه العلوم ليأخذ منها ما يكون مفيدا ويرد ما ليس بمفيد. هذا الكتاب وهو كتاب الباب 11، هناك كتاب حسب الظاهر للشيخ الطوسي اسمه مصباح المجتهد، فجاء العلامة فلخصه وأضاف إليه بابا جديدا فأصبح الكتاب بأحد عشر باب. الكتاب الذي كتبه الشيخ الطوسي كان في العبادات والأدعية، فلما جاء العلامة ووجد أن الأدعية ووجد أن العبادات وهي الأمور العملية لا تكون قويمة، لا تكون مستحكمة في النفس تماما إلا بالأمور العقائدية، فأضاف بابا عقائديا وسماه بالباب 11 حتى تكون المسألة على أصولها العقائدية. فمن بعد ما يبحث الإنسان ويستحكم في أصوله العقائدية ثم يأتي إلى دور العمل وهي الأدعية والعبادة، فلا عبادة بلا يقين. لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا، لا يمكن أن يكون الإنسان متقيا بتقوى واقعية إلا إذا كان عارفا، ولا عرفان إلا بمعرفة أصول الدين. ما لم يكن الإنسان عارفا بأصول الدين الخمسة معرفة تامة لا يتمكن أن يستفيد من عبادة وما شاكل هذه الأمور. الأمور العملية تتوقف على من؟ تتوقف على عقيدة راسخة بمعرفة تامة صحيحة على طبق الشريعة الإسلامية. فكل عمل كان بلا أساس، كان بلا معرفة لأصول الدين أو لأصول المذهب الخمسة يقينا لا يكون مثمرا. فجاء العلامة فكتب بابا جديدا حتى يكون الداخل إلى الأمر العبادي قد تسلح أولا وبالذات بالأمور العقائدية بالدليل والبرهان، وجاء الفاضل المقداد شرح هذا الكتاب وسماه بباب الحاجة عشر، أي بالطريقة التي نتمكن أن ندخل الباب، هو ما يدخل فيه إلى من؟ إلى الدار أو إلى المدينة. فسماه بباب الحاجة عشر، أي الطريق للدخول إلى معرفة أصول الدين. ما هو موضوع علم الكلام؟ وما هو موضوع علم الفلسفة؟ وما هو موضوع علم العرفان؟ الكلام علم يبحث فيه عن الأمور العقائدية. الكلام علم يبحث فيه عن الأمور العقائدية تحت منهجية الشرع، تحت النظر إلى الكتاب والسنة والعقل. فالأمور العقلية بما هي عقلية لا تلحظ في علم الكلام، بل تلحظ الأمور العقلية بما هي مستندة إلى الكتاب والسنة. لكن الفيلسوف يبحث وموضوع بحثه الوجود لا الأمور العقائدية. الفيلسوف يبحث عن الوجود بما هو وجود، وإذا كان يبحث عن الوجود بما هو وجود يبحث عنه بما هو علة ومعلول، يبحث عنه بما هو قديم وحادث، يبحث عنه بما هو مادي ومجرد، يبحث عن الوجود بما هو واجب وممكن. فالفيلسوف موضوع بحثه هو الوجود، لكن الوجود يبحث عنه بأنحاء مختلفة، بما قلنا من وجوب وإمكان وعلة ومعلول وما شاكل هذه الأمور. ثم يأتي الفيلسوف ويقول: هل الوجود حقيقة واحدة أو حقيقة مشككة ذات مراتب؟ فذهب صدر المتألفين إلى أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب، وأراد أن يقرب ذلك إلى الذهن، فضرب مثالا بالنور الحسي، فقال: كما وأن النور الحسي وجود وحقيقة واحدة، قويه هو النور الحسي وضعيفه هو النور الحسي، لكن يختلف بالشدة والضعف. الوجود كذلك حقيقة واحدة يختلف بالشدة والضعف. لما كانت مثل هذه الكلمات أن الوجود حقيقة واحدة لا يختلف إلا بالشدة والضعف، وكانت الأمثلة من الأمثلة الحسية للتقريب الذهني، توجهت الهجبة على صدر المتألهين بأنه لا شبيه للحق سبحانه وتعالى، فكيف يكون الوجود حقيقة واحدة؟ وإذا كان حقيقة واحدة، النور الحسي ضعيفه هو من تلك الحقيقة التي هي الضعيفة القوية، فإذا أنت شيخنا أصبحت تشبه الحق بمن؟ بالممكنة. فتوجهت هجبة على من؟ على صدر المتألهين، من جهة كون الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكية، ومن جهة بعض كلماته الأخرى. لكن لا ننسى دائما أن الإنسان بالنسبة إلى المطالب الدقيقة العلمية العقلية لا يتمكن أن يوصلها إلى الأذهان إلا بمثال، فيكون المثال الحسي وسيلة للتنبيه وليس من باب التطبيق على المراد. ما أراد صدر المتألهين أن يقول إن الوجود حقيقة واحدة كالوجود الحسي المختلف بالشدة والضعف، أراد أن ينبه الذهن إلى أن الحقيقة الوجودية في مقابل العدم لا تكون حقائق مختلفة. الوجود حقيقة في مقابل العدم، ولما كان العدم لا شيئية فما يقابله هي الشيئية، والشيئية حقيقة اسمية وحقيقة حرفية. الحقيقة الاسمية قائمة بذاتها، والحقيقة الحرفية المعنى الرابط المتقوم بكل واقعه بالمعنى الجوهري الأصلي الاسمي. لكن لما ضرب مثال بالوجود الحسي وكان يوجب شبهة عندما تصور أن صدر المتألهين يريد التطبيق على محل النزاع، توجهت عليه الإشكالات على أنه من المشبهة، على أنه جاء ليجعل الوجود حقيقة واحدة وليس هناك من شيء هو مثل الحق سبحانه وتعالى ونظير للحق سبحانه وتعالى. فإذا الفيلسوف موضوع بحثه هو الوجود، والوجود عند الفلاسفة إما حقيقة واحدة مشككة كما ذهب إلى ذلك صدر المتألهين، أو حقائق متباينة كما نسب إلى بعض النشائين. موضوع العرفان، موضوع العرفان ليس هو الوجود وليس هي الأمور العقائدية، موضوع العرفان الحقيقة الواحدة الشخصية وهي ذات الحق سبحانه وتعالى. فقال العارف موضوع بحثنا هو الحق ولا حق إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نبحث، يقول العارف، نحن نبحث في علم العرفان عن حقيقة شخصية واحدة لا تكثر فيها، هناك حقيقة نوعية ذات مراحل تشتيتية. البحث عند العارف ليس بحقيقة نوعية ولا بحقيقة ذات مراتب، يتكلم عن حقيقة واحدة بما لها من الظهور والتجلي. فيقول حقيقة الحق هو الواجب سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات وبما له من المظاهر والتجليات. فالتجليات أفعاله والبقية، وكل الأفعال ترجع إلى الأسماء والصفات، والأسماء والصفات ترجع إلى الذات. فليس هناك من أمر متعدد، في حقيقة واحدة في الناظر إليها ينظر إليها بلحاظات وباعتبارات مختلفة. هذه الكلمات وهو كون الوجود حقيقة واحدة وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وليس هناك من شيء بأداء الحق سبحانه وتعالى، أوجبت ضجة وشبهة قوية أشد مما توجهت على صدر المتألفين بأن هؤلاء يقولون بوحدة الوجود، والقول بوحدة الوجود معناه اتحاد أو حلول، ومعناه كون الممكن هو الواجب وكون الواجب هو الممكن. فإذا كان بهذا المعنى يوجب كفرا، يوجب إلحادا، ويوجب ما شاكل هذه الأمور. العارف الدقيق في مبنى كل سعيه من أجل أن يطوله على أنه لا مستقل ولا تحقق ولا واقعية ولا إصالة إلا لوجود الحق سبحانه وتعالى. وكل الأمور روابط، والروابط ليست بأمور في مقابل الحق سبحانه وتعالى. الرابط لا استقلال له لا خارجا ولا ذهنا ولا في أي مجال من المجالات. مقدمة لمراد العارف نتكلم عن شيء، وهو أن الوجود منه ما لا يأتي في المدارس الإدراكية لقصور المدارس الإدراكية ولقصور الممكن عن درس لا نهاية الوجود وعن الوجود الذاتي. الوجود الذاتي لما كان لا نهاية له لا يتثنى ولا يتكرر، العقل البشري أو الإدراك الإمكاني لبشر أو لملك أو لأي موجود كيف يتمكن أن يكشف حقيقة لا تناهي واللا تناهي واللا تناهي واللا حدية لا يمكن أن تكون محدودة بتصور متصور وبخطور خاطر ذهن إنساني أو غير إنسان. فإذا هناك وجود وهو الوجود الواجب بالذات لا يمكن أن يأتي بالمدارك الإدراكية لمحالية تحقق اللا متناهي وهو الواجب سبحانه وتعالى في المتناهي أي في الوجود الإنساني ولو كان من أكبر الموجودات كسيد الكائنات صلى الله عليه وآله. فإذا الوجود اللامتناهي الإلهي لا يمكن أن يتحقق في مدارك ممكن، لأن من لازمه تحقق اللامحدود واللامتناهي في المحدود والممكن وهو محال. وهناك أمران وهما الجوهر والعرض يأتيان في المدارك الإدراكية، وإن كان أحدهما في الخارج مستقل كالجوهر والثاني في الخارج تابع كالعرض، لكنهما في الذهن يأتيان بنحو الاستقلال. في الخارج زيد يوجد، فيوجد بياضه أو طوله أو إيمانه أو كذا أو صفاته المختلفة، فتكون في الخارج الأعراض من كم وكيف وأين، من بياض وسواد وطول وقصر وإيمان وكفر. هذه الأمور في الخارج لا تتحقق إلا بتبع الجوهر، لكنها في الذهن تأتي مستقلة. الذهن قادر أن يتصور البياض مستقلا بلا أن يكون مضافا إلى جسم، الذهن قادر أن يتصور الإيمان مستقلا، قادر أن يتصور الأعراض مستقلة. فإذا الجواهر والأعراض، الجواهر والأعراض تأتي في المدارس الذهنية بنحو استقلالي، وإن كان العرض في الخارج يكون تابعا لمن؟ للجوهر. هناك مرتبة رابعة من مراتب الوجود، وهي مرتبة الوجود الرابع، وهي مرتبة الوجود الحقيقي، وهي مرتبة الوجود، وهي مرتبة النسبة. زيد عالم، هنا موضوع ومحمول، جوهر كزيد وعرض كعالم. نسبنا هذا العرض إلى من؟ إلى هذا الجوهر، فقلنا زيد عالم. زيد عالم، هناك شيء ثالث وهو الوجود الرابع، كأن قائلا يقول الوجود الرابع يدرك، لأننا نقول هناك شيء ثالث وهو الوجود الرابع، وهي النسبة، وهو المعنى الحرفي. نقول النسبة، أرجو التوجه، النسبة والمعنى الحرفي والوجود الرابع وما شاكل هذه الكلمات أو المعاني المعقولة في الذهن كلها من المعاني الإسمية. النسبة معنى إسمي، الحرف معنى إسمي، الرابط معنى إسمي. نحن لا نتكلم في واقع الأمر ونفس الأمر عن تلك العلقة الرابطة بين علم زيد وزيد بمعنى أنها شيء يمكن أن يلحظ بلحاظ مستقل. ما يلحظ بلحاظ مستقل هي المعاني، هي المعاني الإسمية من جوهر أو عرض. أما الرابط في الحقيقة والواقع فلا يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا، وإذا كان لا يلحظ لحاظا استقلاليا كلمة نسبة أو مفهوم نسبة أو كلمة رابط أو مفهوم رابط وما شاكل هذه الأمور، هذه كلها معاني إسمية أريد بها التنبيه والتفات الذهن وتنبيه الذهن إلى وجود ضعيف هاهنا لا يمكن أن يلتفت إليه بأي معنى الكلمة بأدق المعاني العقلية. فإذا النسبة والمعنى الحرفي والمعنى الرابع هو المعنى الذي يدركه العقل لكن لا يتمكن أن ينظر إليه نظرة مستقلة. ينظر إلى العلم، ينظر إلى زيد، لكنه ليس بقادر أن يلحظ المعنى الرابع لحاظا استقلاليا. فإذا أرجو التوجه، هناك أمران أحدهما لعظمه ولا نهايته لا يأتي في المدارك الذهنية، وهو الواجب سبحانه وتعالى، لأن اللامحدود لا يحد ولا يمكن أن يكون الممكن ضبطا له. وهناك أمران يلحظان بلحاظ مستقل، وهما الجواهر والأعراض. وهناك أمر رابع وهو المعنى الرابع لا المفهوم الرابع. المفهوم الرابع من المعاني الإسمية، مفهوم النسبة من المعاني الإسمية. هذه كلمات جعلت لتنبيه الذهن وصفات الذهن لكي يلتفت إلى وجود رابع هاهنا لا يمكن أن يلحظ بأي نحو من اللحاظات، لأنه بمجرد أن يلحظ لحاظا مستقلا يكون معنى إسميا لا معنى حرفيا. هذا المعنى الحرفي الذي لا استقلال له أبدا لا في خارج ولا في ذهن، بل إنما يكون مندكا بتمام معنى الاندكاف، فهو رابط وليس شيء له الرب، فهو رابط أي محض التعلق وليس بشيء مرتبط بغيره. هذه المعاني يريد العارف أن يطبقها على عالم الإنسان. هذا المعنى وهو حقيقة المعنى الحرفي، وهو حقيقة التبعية، وهو حقيقة الاندكاف، يريد العارف أن يطبقها على من؟ أن يطبقها على المعنى، على عالم الإنسان. فيقول إن عالم الإنسان في الحقيقة والواقع هو من تجليات الحق سبحانه وتعالى، هو ظهور الحق في مرتبة الفعل، هو ظهور الحق في مرتبة الفعل، وظهور الحق في مرتبة الفعل شأن من شؤون الحق. وإذا كان شأن من شؤون الحق لا يمكن الالتفات إليه بأي لحاظ من اللحاظات للعارف. ولذا في ليلة المعراج دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إشارة أنه في الكتاب المجيد إلى لمس واقع الفناء والمعنى الحقيقي، على أن الإنسان إذا وصل في مراتب عرفانه إلى مرحلة يلمس واقع الفناء والاندثار، فلا تبقى له نفسية ولا يبقى له أي توجه، فدنا ضربه فتدلى فكان معنى رابطا ومعنى تعلقيا حرفيا، فكان قاب قوسين، قوس العبودية وقوس الربوبية، بل تجاوز هذه المرحلة، دنا تتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، آخر مراتب الكمال وهي اللمس الفنائي لبسا حقيقيا. فالعارف في كلماته يريد أن يقول على أن الاستقلالية بأي معنى من المعاني، ولو أن الإنسان يلتفت على أنه عبد لمولاه، ها هنا التفات إلى كون العبودية، إلى أنه ثاني في ذات مولاه، التفات إلى هذا الأمر. العبودية في الحقيقة والواقع هي الفناء، وعالم الإنسان ثان في ذات الحق سبحانه وتعالى، فإذا لا يمكن لحاظ عالم الإنسان بأي معنى من المعاني. فترجع كلمات العرفاء إلى ضرب الاستقلالية، إلى ضرب معنى الاسم بالنسبة إلى الممكنات جميعا. وإن كان هذا قد أوجبه الشبهات الكثيرة على العرفاء، على أنهم ينكرون الوجود الإنساني، أي معناه أن الوجود الإنساني هو الله والله هو الوجود الإنساني، أو يقولون بالاتحاد بين الواجب والممكن، أو يقولون بالحلول وما شابه هذه الشبه. ولما كنا لسنا بصدد بيان المسائل العرفانية أشرنا إليها إشارة. فإذا موضوع علم الفلسفة هو الوجود، وموضوع علم الكلام هو الأمور العقائدية تحت إشراف الكتاب والسنة والعقل، وموضوع العرفان هو الحق سبحانه وتعالى بوجوده وبأسمائه وصفاته وبأفعاله. المرتبة التي لا اسم ولا رسم لها ولا يبحث عنها أي إنسان هي مرتبة غيب الغيوب. من بعد مرتبة غيب الغيوب تأتي مرتبة الأحدية، وهي مرتبة الذات اللامتناهية. ومرتبة الذات اللامتناهية قبل مرتبة عالم الأسماء والصفات يقولون، فهي مرتبة الصديقين الذين يشاهدون الله سبحانه وتعالى قبل مرتبة الكثرة وقبل التعدد بأسمائه وصفاته ومظاهره المختلفة. فهناك من يشاهد الحق سبحانه وتعالى في مرتبة الأحدية، أي في مرحلة مشاهدة الوجود بما هو وجود وهو المعبر عنه بدليل الصديقين، وهناك من يشاهد الحق سبحانه وتعالى في مرتبة عالم الأسماء والصفات، سواء كانت من الأسماء والصفات الثبوتية أو السلبية، وهي مرتبة واحدية، أي مرتبة التكثر للأسماء والصفات. وهناك مرتبة ثالثة وهي مرتبة أمثالنا من الضعفاء الذين نشاهد الحق بآياته من السماوات وأرض، بآياته من وهي الأدلة الإنية، أي الانتقال من المعلول إلى العلة. البعرة تدل على البعير، النظام يدل على منظم، المخلوق يدل على خالق، وما شاكل هذه الكلمات كلها ترجع إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى في مرتبة من؟ في مرتبة التجلي والظهور الفعلي. فإذا مراتب العرفان تختلف، مرتبة عرفان انتقال من المعلول إلى العلة، وهي انتقال من الظهور والتجلي ومشاهدة الفعل للانتقال إلى الأسماء والصفات ومنها إلى الذات. وهناك مرتبة أعلى وهي معرفة الحق ومشاهدته بأسمائه وصفاته، أي أن العارف يكون بمرتبة من الكمال يشاهد الأسماء والصفات الإلهية، وبواسطة مشاهدة الأسماء والصفات الإلهية ينتقل إلى مشاهدة الممكنات. وهناك عارف لا حجاب بينه وبين الحق، لا من عالم الإنسان والخلق ولا من الأسماء والصفات، بل ينظر إلى الحق سبحانه وتعالى، إلهي متى غفت حتى يكون غيرك دليلا عليه، عميت عين لا ترى عليها رقيبة. فإذا هناك هناك عين وبصيرة تصل بالنفس إلى مرحلة أن الإنسان ليس بينه وبين الحق حجاب، لا من حجاب الأفعال ولا من حجاب الأسماء والصفات، بل يشاهد الحق بما هو سبحانه وتعالى، كما يشير الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: إلهي متى غبت حتى يكون غيرك دليلا عليه. هذه كلمات العرفاء. فإذا أرجو توجه، العارف يدعي بعد كونه يبحث عن الحق وأسمائه وصفاته، يدعي العارف على أن الإرسال الحقيقي لا يكون بالدليل والبرهان، لأن الدليل والبرهان واسطة، ومن جعل بينه وبين الحق سبحانه وتعالى واسطة من دليل وبرهان مهما كان الدليل والبرهان قويا، جعل بينه وبين الحق حجاب، يعني عرف الحق بواسطة الدليل والبرهان، فكان الدليل والبرهان حجابا بين العبد وربه. ولذا سمى العرفاء الفلاسفة بالمحجوبين، سموا الفلاسفة بالمحجوبين، يعني بالذين يتوصلون إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى بالدليل والبرهان. ولذا قال العارف: هؤلاء قد حجبوا عن الحقيقة وجعلوا بينهم وبين الحق سبحانه وتعالى واسطة، وهو العقل الذي يقيمون به الأدلة على الحق سبحانه وتعالى. فالفيلسوف كل ما يريد أن يحاول أن يثبت كل شيء بالدليل والبرهان، فيقول الفيلسوف: كل ما ثبت بالدليل والبرهان كان حقا، وكل ما لم يثبت بالدليل والبرهان لا يكون حقا. فإذا الفيلسوف يتمسى مع الدليل والبرهان، والعارف يدعي الشهود للحقيقة، يدعي الشهود للحقيقة. ومراتب اليقين كما قالوا تختلف. مرتبة علم يقين ومرتبة علم اليقين ومرتبة حق اليقين. من توصل إلى الحقائق بواسطة الدليل والبرهان، هذه مرتبة من اليقين. ومن توصل إلى الحقيقة بواسطة مشاهدة الواقع كان بمرتبة من العرفان. ومن كان مع الحق ثانيا في ذات الحق كان بمرتبة من العرفان. فأولياء الله والمعصومون من الخلق هم الذين وصلوا إلى مرتبة الحقيقة، إلى مرتبة الفناء في ذات الحق، فوصلوا إلى حق اليقين. والعرفاء يدعون على أنهم وصلوا إلى مرتبة عين حق اليقين، إلى مرتبة عين اليقين، أي أنهم شاهدوا الحق مشاهدة بلا واسطة. والفلاسفة يدعون على أنهم يثبتون الحقائق بالدليل والبرهان، ومن أثبت الحقيقة بالدليل والبرهان كان مع بينه وبين الحق واسطة، وهي الدليل والبرهان. فإذا مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وهو التوصل إلى الحقيقة بالدليل والبرهان، وعين اليقين وهو مشاهدة الحقيقة بلا واسطة، وحق اليقين وهي مرتبة أولياء الله الذين فنوا في ذات الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة أردنا أن نبين بها مراتب العلم، وأردنا أن نبين بها موضوع البحث للفيلسوف وللعارف وللمتكلم. الآن ندخل في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو ذكر المحمود بما يناسبه من الأسماء والصفات. الحمد هو ذكر المحمود بما يناسبه من الأسماء والصفات. ولما كانت الصفات الإلهية عين الذات كما نعتقد، ولا زيادة للصفات على الذات، فإذن الصفات بمرتبة هي عين الذات، والذات لا متناهية. فمعرفة الحق معرفة تامة إلى نهايته، لا بذاته ولا بأسمائه وصفاته من الممكنات، بل من الأمور الممتنعة. يعرف الحق لكن بمثلة من مراتب أسمائه وصفاته. ولذا قالوا إن الحمد الحقيقي وهو مدح الحق بما يناسبه من الأسماء والصفات مختص بالحق سبحانه وتعالى، فلا حامد للحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن بعد هذه المرتبة النفوس القدسية والأسماء العظمى، وهي الاسم الأعظم الإلهي والكلمات التامات في مرتبة الفعل، وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، لأنهم ظهور الأسماء والصفات في مرتبتنا في مرتبة الفعل، يعني التخلق بأخلاق الله تخلقا واقعيا بما يمكن التخلق به في عالم الإنسان، ومختص بنا مختص بالكلمات التامة وهم الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فإذا لا حامد لله حمدا حقيقيا، لأن الأسماء عين الذات وهي متحدة مع الذات، ولا تعدد إلا في مرتبة الحمد الأولي الذاتي المفهومي، ولا تعدد في مرتبة الحمد الشائع الصناعي وهو المصداق والخارج وهو الوجود الصمدي اللامتناهي. فإذا الحمد الحقيقي مختص بنا بحمد نفسه لنفسه ومعرفة نفسه لنفسه، وهذا لا يمكن أن يكون من ممكن من الممكنات. وبعد ذلك هناك حمد بما يناسب الحق سبحانه وتعالى بما يمكن لممكن، وهو الحمد الصادر من الأسماء التامة والكلمات التامة كالأنبياء والأصياء. وهناك حمد يكون صادر منا ومن أمثالنا على مراتب الخلق في تقواهم وفي معرفتهم. فإذا الحمد ذكر المحمود بما يناسبه من الأسماء والصفات، وذكره بما يناسبه حقا في مرتبة من الممتنعات، وفي مرتبة هي من شأن الكلمات التامة وليس من شأننا. وباقي المراتب تختلف على اختلاف مراتب الخلق، فالخلق يختلفون في مراتب عرفانهم وفي مراتب ثنائهم في ذات الحق، هذا بمرتبة وذاك بمرتبة أخرى. الحمد لله. أرجو التوجه. كلمة الله هي اسم ذات جامعة لجميع الأسماء والصفات، والاسم علامة. فإذا كلمة الله في مرتبة الواحدية، أي في مرتبة الأسماء والصفات، لكنها اسم جامع لجميع الأسماء والصفات. فلذا كانت كلمة الله من الأسماء، أي من العلائم على الحق سبحانه وتعالى. وهناك مرتبة سابقة وهي مرتبة ذات الحق، وهو الوجود الصمدي الذي هو شأن الصديقين. فالصديق لا حجاب بينه وبين ربه حتى من الأسماء والصفات. وفي المرتبة الدانية مرتبة الأسماء، واسم الأسماء الجامع لكل الأسماء هو اسم الله، وبقية الأسماء من متكلمين وحيين ومريدين وعالمين هي أسماء شتى يجمعها الاسم الجامع وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا الحمد لله، الحمد في مرتبة من كان يتمكن أن يعرف الاسم الجامع، أي الاسم بما له من الأسماء والصفات، الذي دل كلمة دل إشارة إلى دليل إني من المعلول إلى العلة، عالم الدلالة عالم من العلامة. فإذا قيل عالم الإنسان، العالم أخذ من العلامة، فعالم الإنسان علامة على غيره، وكل شيء كان علامة كان بينه وبين ذي العلامة اثنينية. فإذا كل ما في عالم الإنسان من الوجود الإنساني ومن مظاهر الأسماء والصفات الإلهية بما يمكن أن تكون مدركة في الذهن البشري، كلها أسماء، كلها علائم على من؟ على وجود الحق الدلة، يعني من باب الدال والمدلول، الدلة على وجوب وجوده. كلمة واحدة وننهي البحث. الممكنات يبحث عنها بنحوين من البحث، الإمكان الماهوي والإمكان الفقري. الإمكان الفقري هو الذي يصر عليه صدر المتألفين في كل كلماته على أن الإمكان الحقيقي لدى العارف يجب أن يكون إمكانا فقريا لا إمكانا ماهويا. ما الفرق بين الإمكان الماهوي والإمكان الفقري؟ الإمكان الماهوي معناه أن كل ذات وكل ماهية بما هي هي، لولا وجود العلة هي لا اقتضاء. كل ماهية من سماء ومن إنسان ومن أرض ومن أي ماهية من الماهيات هي فقر ماهوي، أي هي لا اقتضاء بحسب ذاتها، لا تخرج من لا اقتضائها إلا بعلة، لا تخرج من لا اقتضائها إلا بعلة. فعالم الإنسان بكله وبتمامه قائم بنا بحيثياته الماهوية، فإذا بكله وبتمامه يرجع إلى الماهيات، وما رجع إلى الماهيات احتاج من أجل خروجه عن لا اقتضائه الذاتي إلى من؟ إلى من؟ إلى علة وسبب يخرجه من الإنسان إلى الوجوب الغيري للذاتي، لأن الوجوب الذاتي من شأن الحق سبحانه وتعالى. وهناك إنسان فقري وهو إنسان دقيق يجب الالتفات إليه، أشير إلى رأس المطلب وندعه إلى غد. الإنسان الفقري هو لمس كون عالم الإنسان معنى رابط. الإنسان الفقري هو لمس كون عالم الإنسان معنى رابط، والمعنى الرابط كما قلنا الآن لا استقلال له لا خارجا ولا ذهنا لانبثاقه وتبعيته للمعنى الاسمي. سيقول صدر المتألفين من نظر إلى عالم الإنسان وجده إنسانا فقريا، يعني وجده محض الفقر والارتباط بذات الحق. وإن شاء الله غد نبين أكثر المعنى، معنى الإنسان الماهوي والإنسان الفقري، وكون الممكنات محتاجة إلى الحق، بإمكانها الفقري محتاجة إلى الحق أو بإمكانها الماهوي محتاجة إلى الحق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.